بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة مع برنامجكم مع الرعيل الأول. لازلنا وإياكم مع سيرة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، الصحابية الجليلة طاهرة المطهرة والبريئة المبرأة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ورضي الله عن أبيها. ضيف حلقة البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان، فنرحب بكم وبضيفه الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا. لازلنا نتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها، هذا الزواج الميمون الذي وطد العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، علاقة كانت أصلا كما يقال هي أصلا موطدة، ولكن زادها توطيدا وتوثيقا. شيخنا، كانت هناك إرهاصات بدايات، هذه الإرهاصات كانت دلالة على أن عائشة رضي الله عنها ستكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى بعض المنامات، فهنا شيخنا لو حدثتنا عن هذه المنامات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فذكرنا فيما سبق بأن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما توفيت زوجته أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكانت وفاتها تمثل صدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث تكالب عليه المشركون ورموه عن قوس واحدة وحاصروه وعارضوه معارضة عنيفة وقوية وصادروه، بل إنه هدد في سربه عليه الصلاة والسلام. ويختصر ربنا جل وعلا هذا المكر الكبار بالنسبة للمشركين في قوله سبحانه وعز: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. في هذا الجو المتلبد بغيوم الحزن يأتي الفرج من الله جل وعلا، فيريه ربنا جل وعلا، يري نبيه صلى الله عليه وآله وسلم صورة زوجته التي سيقترن بها، وسيكون هذا الزواج زواجا ميمونا سعيدا، وسيكون هذا الزواج ليس زواجا عاديا، بل إنه زواج يفتح الله جل وعلا به على نبيه وعلى المؤمنين خيرا عظيما. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة: أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، يعني قطعة من حرير. نعم. فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم رأيتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضه. ولذلك بدأت عفوا شيخنا، هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام تقريبا ثلاث مرات، تعددت الرؤية، لكن نعم. الذي يظهر بأنه كما جاء في الصحيحين بأنه رآها مرتين بهذه الصورة، رأى صورتها على قطعة قماش من حرير أراها الملك للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم بأن رؤيا الأنبياء حق عليهم الصلاة والسلام، والشيطان لا يخلص إلى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام الخطوة الأولى للاقتران بعائشة حينما حدثته خولة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، زوجه خولة بنت حكيم زوج عثمان بن مضعون، وكان من السابقين، وكان يسمى بالسلف الصالح، سماه النبي أو لقبه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلف الصالح، وقد حزن عليه حينما توفي عثمان بن مضعون في قصة مشهورة. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام مهد الله جل وعلا له الطرق للاقتران بعائشة حينما أشكل على أبي بكر الصديق تزويجه للنبي عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام أخوة ثابتة وراسخة لا يزحزحها شيء. فظن أبو بكر كما هو المتعارف والمعهود بأن هذه الأخوة الإيمانية والأخوة يعني الصحابية تمنع مسألة الزواج والاقتران، نعم تمنع النكاح عموما من الطرفين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل خولة بهذا الخبر بأنه أخي، ولكن هي لي حلال أو هي علي حلال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأخوة لا تنسحب على ما تنسحب عليه الأخوة النسبية، وإنما هي أخوة إيمانية، أخوة عقد وميثاق، نعم، ولا تترتب عليها أحكام الأخوة النسبية مثل قضية النكاح، مثل قضية الإرث، ومثل قضايا أخرى. فهنا فرح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه فرحا لا شك أنه عظيم، وكيف لا يفرح وخاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين وأحب خلق الله أجمعين وأفضلهم على الإطلاق، هو الذي يريد أن يناسب أو يقترن بابنة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا مثل ما يقال أشبه بحلم يعني يتمناه الإنسان، فإذا به يتحقق لهذا الرجل الصالح أبو بكر الصديق الذي له السابقة الكبيرة والعظيمة في الإسلام منذ أن شع نوره في مكة المكرمة. شيخنا، طيب هذا الكلام هو صار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أبي بكر رضي الله عنه عن طريق الوسيط التي هي خولة بنت حكيم، لكن لي وقفتان هنا مهمتان، وهي الأولى أين عائشة رضي الله عنها من هذا الأمر؟ هل أخبرت رضي الله عنها بهذا الشيء؟ وما هو رد فعلها؟ الأمر الآخر، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلته وبمعرفته بأبي بكر رضي الله عنه وبقربه إلى أبي بكر، هل كان يحتاج إلى وسيط في مثل هذا الأمر؟ أعني في مثل الزواج. بالنسبة للجواب على سؤالك الأول وهو أين عائشة، كانت عائشة موجودة، نعم، وكما لا يخفى بأن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان عمرها إذاك 6 سنين، 6 سنوات، نعم كان عمرها 6 سنين وحينما يعني تقدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني فيما يتعلق بالجواب على يعني سؤالك الثاني، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أبدا ليخرج عن القانون أو العرف الذي كان عليه الناس من قضية يعني جعل الوسطاء في هذه القضية، خاصة الشيخ قد يكون أمر في نوع من الحياء، هذا شيء طبيعي، نعم. ولذلك الإنسان مثل يعني ما يعبرون عندنا الآن في مصطلحاتنا المعاصرة وفي أعرافنا، يعني هناك أصول، هناك واجبات، فلما يأتي الشخص لوحده يطرق الباب مثلا عندنا الآن في وقتنا، يطرق الباب ليقول أنا أريد أن أخطب ابنتكم مثلا، فيقول له شيء طبيعي تلقائي، يقول له وين أبوك وين أمك مثلا، أين الوسيط، وين جدك وين عمك وين خالك، أين الأشخاص، لأن تعارف العرب على وجه الخصوص أن الزواج له مقدمات، وهناك جملة من الأعراف وهي في الحقيقة صحيح. متناسقة جدا مع طبيعة البشر، فالإنسان ربما جاء ليخطب لوحده فينعكس الأمر عليه حينما يتلعثم، حينما يقول شيئا ربما يعني أو يسأل سؤال ربما يعود عليه بالضرر. ولذلك التمهيد لقضية الإقدام على الزواج هذه مسألة عرفية طبيعية يعني استعملها النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هي ما زالت موجودة وما زال لها التأثير الإيجابي في تعامل وفي علاقات الناس بعضهم بعضا، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام التي دلته على هذا هي خولة بنت حكيم، فكأن خولة كان عندها دراية كاملة في هذا الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون هناك شيء ربما يؤثر على العلاقة بينه وبين أبي بكر الصديق، وفعلا حصل هذا. يعني لك أن تتصور لو أن أبا بكر لم يذكر هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام حينما تقدم إليه، لبقي هذا في نفس أبي بكر، لأنه أنا أجزم بأن أبا بكر لو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا في بداية الخطبة. نعم. لاستحيا أن يخبر النبي بأن بيني وبينك أخوة، ولربما بقيت عالقة في نفسه. نعم. ولذلك لما ذكر هذا لخولة كان يعني هو عفوا الشيخ يجرؤ على الوسيط ما لا يجرؤ على صحيح، ولذلك لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام موجودا، ولذلك قال لخولة انطلق لسانه بهذا. نعم. صحيح. فلما أخبرت خولة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك بين لها بأن هذا ليس له علاقة، ولذلك انفتح الباب كما يقولون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ الزواج الميمون بخطواته الأولى، وهذه تسمى الخطبة في البداية الخطبة، وكان عمرها إذ ذاك 6 سنين، ثم بعد ذلك دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في السنة 9 بعدما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. شيخنا يعني عفوا لو عدنا إلى الكلام على سن عائشة رضي الله عنها، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة رضي الله عنها وهي في عمر 6 سنوات، وعقد عليها أيضا، يعني أنت ذكرت في حلقة سابقة أن الزواج يطلق على العقد وعلى البناء. صحيح. هنا شيخنا لو تكلمنا قليلا فيما يتعلق بسن عائشة رضي الله عنها، هل هو يعني متفق عليه بين العلماء؟ أمر آخر، هل كانت بنية عائشة رضي الله عنها وهي في هذا العمر تسمح لها مسألة الزواج؟ بالنسبة لسن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كان حينما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في السنة 6 وعقد عليها ثم بنى بها وهي في السنة 9 من عمرها. وأما قضية البنية فنحن حينما نتحدث عن مثل هذه القضايا التي قد يستغربها كثير من الناس، نعم، لابد أن نستصحب البيئة التي كانت تعيش فيها مثل عائشة أو بيئة الحجاز على وجه الخصوص. وأكبر الإشكالات التي تعترض الناس هو حكمهم على كثير من الأخبار الصحيحة الواردة في السنة النبوية على ما في عصرهم هم، يحكمون ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على ما هم عليه الآن. ولذلك يحصل خطأ وخلل كبير. أولا معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله تعالى خلق آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، يعني كان شاهقا. أي نعم. وما زال الناس يرذلون. صحيح. فالناس يعني يرذلون أي ينقصون. ينقصون. فعلى مدار التاريخ الناس في نقصان من جهة البنية الجسمانية. هذا أمر. الأمر الثاني أن المتفق عليه بين العلماء والعامة أيضا، نعم، أن المناطق الحارة يحصل فيها نضوج أكثر من المناطق الباردة أسرع. إيه نعم. وهذا أمر متعارف عليه، فأغلب صحيح. المناطق الحارة يحصل فيها النضوج المبكر للجنسين، ولذلك نجد الفقهاء رحمة الله عليهم أثناء حديثهم عن قضايا البلوغ يفرقون بين المناطق الباردة والمناطق الحارة. نعم. وللشافعي رحمة الله تعالى عليه كلام عظيم جدا في هذا، حتى أن فقهه القديم الذي كان في بغداد يختلف عن فقهه الجديد الذي كان في مصر في كثير من القضايا. وليس طبعا يعني هو لم يغير الفقه كامل، وإنما استجدت عنده حوادث في مصر لم يعهدها في بغداد، لم يرها في بغداد. نعم. الأمر الآخر أن هناك اختلاف في البنية بين الأشخاص، فيوجد من الناس من عنده استعداد للنمو والنضوج السريع بخلاف آخرين، فقد يكون عنده النضوج والنمو بطيء. وفي الحجاز على وجه الخصوص تميز النساء بالنضوج المبكر والسريع، ومن ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فكان عندها الاستعداد للنضوج المبكر. ولذلك نجد المجتمع القرشي لا يعرف عن أحد من قريش أنها أنكرت زواج النبي عليه الصلاة والسلام من عائشة، مع أنهم كانوا يضعون إن صح التعبير المجهر لالتقاط أي فعل من الأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستنكر عليه. نعم. ولذلك كانوا يضعون المجهر لالتقاط أي يعني أمر يمكن أن يطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستثمرون هذا استثمارا كبيرا ويذكونه ويبنون عليه ويؤسسون عليه. ومع ذلك ما عرف عن أحد من المشركين أنه طعن في زواج النبي عليه الصلاة والسلام وقال انظر كيف تزوج هذه الصغيرة، ما يدلنا على أن قريش وعلى أن العرب على وجه الخصوص كان عندهم هذا الزواج أمر طبيعي، بل أعطيك مفاجأة. نعم. كما أعطي إخوان المستمعين وأخوات المستمعين، وهي أن عائشة رضي الله عنها كانت مخطوبة قبل النبي عليه الصلاة والسلام لجبير بن مطعم بن عدي. سبحان الله. هنا. هذا قبل إسلامه. ولذلك رضي الله عنه. حتى أن أن أن أن جبير يعني ما زالت خطبته يعني قائمة وأبو بكر تحرج من نقض هذه الخطبة قبل مراجعته فيما ينويه، فلقي والد الفتى فأقبل الأب على امرأته يسألها ما تقولين، وكانت طبعا أسرة جبير بن مطعم لم تعتنق الإسلام إذ ذاك، فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا، يعني لعلك تدخله في دينك الجديد فيكون صابئا، ولذلك لن نتزوج إليك، فرفضوا الخطبة والزواج من عائشة رضي الله عنها خوفا على ابنهم من أن يدخل في الإسلام. هذا شيخنا دليل على أن عائشة رضي الله عنها يعني كانت بنيتها رضي الله عنها مهيئة للزواج. نعم كانت في ذلك الوقت كانت يعني كان عندها الاستعداد للزواج. هذه كلها في الحقيقة معطيات وكلها يعني براهين على أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام كان طبيعيا. طبعا حصل أن دخل المستشرقون مدخلا وأثاروا بعض القضايا طبعا لجهلهم. نعم. ولشيء في نفس يعقوب كما يقال، في نفوسهم كما هو معروف، لأنهم أصلا يدخلون مثل هذه المداخل، فحاول أن يشوشوا على الناس. وللأسف الشديد يتألم الإنسان حينما يقع ضحية هذا الفكر المأفون وهذا الطرح الغير موضوعي. بعض مثقفين فيبدأون يختطفون مثل هذا الكلام ثم يشيعونه. الأمر في هذا لو بحثناه وتوسعنا فيه لنجد بأنه ظاهرة طبيعية كانت موجودة في العهد المكي، وكانت المرأة إذ ذاك يعني تترعرع وتنمو بشكل سريع. وأيضا كما ذكرت بأن قريش ما تركت أمرا فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام إلا أتت به سواء صدقا أو كذبا، إلا هذه القضية. سبحان الله. إلا هذه القضية، لأنه كان أمر معتادا عندهم. نعم. شيخنا عفوا، يعني هم يعني في يعني يأخذون كما يقال بعض الروايات حتى لو كانت صحيحة من ها هنا وها هنا، ويقطعون يعني سياق الكلام كاملا حتى يفهم منه الغرض. يعني من ذلك مثلا يعني جاء في بعض الروايات الصحيحة أن عائشة رضي الله عنها كانت صبية آنذاك. نعم. فيقال يعني فيقال كيف هذه صبية أو كانت تلعب، يعني كما جاءت أم رومان وأن ألعب مع الصبية. صحيح. أو مع صويحباتي وهكذا. هي في هذا السن يعني تعتبر صبية، حتى لو عفوا يا شيخنا حتى لو كانت جسمها كبير. نعم. نعم. لكن المقصود بأنها كانت مهيئة للزواج، وهذا أمر في الحقيقة كان معروفا ليس عند العرب في الحقيقة على وجه الخصوص في قضية التزويج، حتى عند الملل الأخرى والأمم يعني البعيدة أو القريبة كان عندهم هذا، لكن الحضارات هذه، وأنا أسميها ماديات وليست حضارات في واقع الأمر، هي التي في الحقيقة جلبت على الناس يعني هذه الأمور الجديدة، حتى إن البنت ربما بلغت سن متأخرة فيفوتها زواج القطار كما هو الحاصل الآن عند كثير من الناس. نعم. ولذلك البنت منذ أن تترعرع ومنذ أن تكون مستعدة للندوج الفكري والبدني ينبغي عدم إغلاق الباب أمامها. ولذلك وقع كثير من النساء ضحية في الحقيقة عادات وتقاليد وأفكار ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، وبقيت ضحية هذا وفاتها قطار الزواج وأصبحت حبيسة البيت، وفاتها الأمر الفطري الذي فطر الله جل وعلا عليه الجنسين من من من هذا الزواج. شيخنا، خاصة أن عائشة رضي الله عنها حتى هي كانت في هذا العمر الصغير، لكن كانت عندها أيضا يعني من الصفات الحميدة وكمال العقل رضي الله عنها على الرغم من صغر سنها. نعم. ودل على هذا الأمر يا شيخنا أن كثير من الأحاديث كانت ترويها عائشة رضي الله عنها بعد أن كبرت، وهي تذكر أشياء وقعت وهي صبية صغيرة. صحيح. تذكرها أحكام شرعية تنقلها في مثل هذا العمر. ولا يخفاك يا شيخ رضا بأن هذا الزواج أيضا كان له يعني حكم كثيرة جدا، منها توثيق الارتباط وتوطيد الصلة بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل الذي يعني قدم للإسلام خدمات عظيمة وكان له إسهامات يعني كبيرة في خدمة الملة، وهو الذي وضع جميع ما يملك خدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني حريص على بقاء هذه الصلة قوية ومد حبال التواصل مع أبي بكر، وليس هناك أعظم من هذا النسب الشريف العظيم لتدخل أسرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذا النسب. التاريخ في هذا النسب الطاهر، في هذا النسب الطاهر وفي هذه السلالة، وربنا جل وعلا أثنى على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن آله زوجاته صلى الله عليه وسلم. الشيخنا طيب يعني ما جاء في بعض الروايات من النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزوج عائشة وعمرها 18 سنة أو 16 سنة، في بعض الروايات يعني كما يقال يلتقطها بعض الناس منها هنا وهنا، هذه الروايات يعني ما صحتها؟ كلها غير صحيح، غير صحيح أبدا. هو ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي عمر 6 سنوات ودخل وبنى بها وهي ابنة 7 سنين. فهذه عائشة رضي الله عنها تروي عن نفسها تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج، فذكرت أنها وعكت يعني مرضت فتمزق شعرها، وذكرنا هذا فيما سبق. المهم تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها وهي ابنة 9 سنين، قام نساء الأنصار فأخذناها و يعني جعلناها تستعد للزواج، وكنا تقول دخلنا علي البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمنني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. هذه رواية عائشة نفسها تذكر عن هذا عن نفسها زيادة على ما ذكرنا من الأدلة القاطعة، براهين وأسباب كثيرة كلها تشير إلى صحة هذا الأمر. شيخنا نكمل إن شاء الله تعالى معك بقية زواج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة هذا الزواج الميمون في الحلقة القادمة. إخواني المستمعين، إلى أن نلقاكم تقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج والمتابعة، وكان معكم رضا العويداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.